بسم الله في كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر بعزمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تباركت يا الله أعطيت أحمدا معائمك العظمى وأفضالك الغرى، ففي الغار قد باد الحمام في وقتها، وفي الغار قد حاك العنكبوت له سترا، رأته عيون الكافرين فأغمضت، وكان عمار الغار في عينهم كفرا. فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها المعهود حيرت الكفرا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك وعظمك وكرمك، ومع ذلك قال لك إنك ميت وإنهم لميتون. صلاة وسلاما عليك في الأولين، صلاة وسلاما عليك في الآخرين، صلاة وسلاما عليك في كل وقت وحيد. أيها السادة، نعيش سويا في رحاب التلاوة القرآنية يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الحج عزة أبو عريضة، القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بمنية التمنود ومحافظة الطهلية. ندعو الله تعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله غفور رحيم. قل أطيع إن الله والله سميع عليم. عبدك ما في بطر فتقبل فتقبل مني فتقبل مني إنك أعلم بما وضعت وليس لك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا فتقبلها ربها

مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين فما تقول وحصورا ونبيا

واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ يا مولاي الدوف الأول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار استمعتم خاشعين من آيات الله بينكم تعالى عليكم كعب الفضيلة الشيخ عزة أبو عريضة القارب من دعوة الجزيرة العربية والمقيم بمن يتمنون مركز أداب الأهلية ونقلناها عليكم عبر مؤسسة أولاد الشيخ للصوت والضوء ومركز الأفراش الذهبية كلها تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج بدر الشيخ بنا أبو الصير وشكر الله تعالى